الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أمور ثلاثة لو توفرت للمسلم في هذه الدنيا سعدت أحواله وارتاح باله وقنع قلبه وانشرح صدره. هذه الثلاثة من ركائز الحياة: السلام والرحمة والبركة. كلمة السلام قد يأخذها الإنسان من باب ألا يأتي إليه ضرر، فأنت تعيش في سلام، يعني تبيت آمنا في سربك، تعيش في سلام أنك تأمن ألا يعتدي عليك أحد، تعيش في سلام أن تعرف كيف تغلق أبواب الشيطان، تعيش في سلام أن يكون لك سلام نفسي داخل القلب. السلام النفسي لا يأتي لحاسد أو حاقد أو بخيل أو مكتئب أو مهموم أو غير واثق موقن برحمة الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي لا سلام نفسي في نفسه لا يستطيع أن يعطي السلام للآخرين. يتكلمون عن السلام العالمي، من أين يبدأ؟ يبدأ من سلامة الفرد نفسه. فإذا سلمت أنت من الآفات النفسية والعضوية قدر المستطاع، أعطيت سلما لزوجتك وهي أعطتك سلاما، بحيث أنك تأمن إن خرجت إلى العمل لن تتصل بصديقتها أو أمها أو أخيها أو أختها تشكو لها منك، وتصغر حجمك أمامهم وتجلس مع صاحباتها لتقلل من شأنك وتصبح أنت عريانا رغم أنك ترتدي ثيابك، لأنها أخرجت أسرار البيت خارجة، فأنت لست في سلام معها لأنك تعيش في إطار الخيانة والعياذ بالله رب العالمين. وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي أخرجت أسرارهما خارج البيت فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذن إذا عشت أنت في سلام نفسي وأعشت الذين من حولك في سلام منك ومن شرورك وآفاتك، وعشت أنت في سلام منهم، يستشر السلم إلى جارك وإلى الجهة المسؤول عنك، مدير المؤسسة إلى أكبر رأس في الدولة. أما أن يصير الحاكم قصابا أو جزارا لأنه عنده عقد نفسية أو طفولة بائسة مشردة حتى وإن نشأ داخل قصور الرئاسة، لأنه إنسان للأسف ليس داخله سلام نفسي، يخاف ربما من ولده، يخون زوجته، يخون حارسه، يخون الذين من حوله. هكذا كان فرعون لا يرى إلا نفسه، هكذا فراعين العصر الحديث يقتلون ويؤذون ويظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف يد البطش عن أهلنا في سوريا وأن يرد تدبير هؤلاء في تدميرهم وتدميرهم في تدبيرهم، وأن يسلم إخواننا في كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. السلام، كلمة السلام عليكم أي لن يأتي إليكم مني إلا سلم وسلامة. وإذا قلت أنت لي وعليكم السلام أي إنك سالم مني، لن أخونك لا في مالك ولا في عرضك ولا في أسرارك ولا في صغير الأمر وكبيره، فأنت سالم مني وأنا سالم منك، هكذا هي قضية السلام. تحياتهم يوم يلقونه سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين على أي شيء، أنهم سلموا من آفات الدنيا وهموم الدنيا وصراعات الدنيا ومصائب الدنيا والمجاعات والزلازل والبراكين والأمراض والأوبئة وعقوق الأولاد وإيذاء بعض القائمين على الأمور لشعوب، كل هذا سوف يسلم المؤمن منه، حتى يقول أو تقول طائفة المؤمنين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، اللهم اسلكنا في طريقهم واحشرنا في زمرتهم واجعلنا في معيتهم يا رب العالمين. لما فصل نوح بالسفينة ناداه ربه يا نوح اهبط بسلام منا، بسلام يعني هنا سلام من الله عز وجل، سلمت السفينة من الغرق وأنت تريد سفينة النجاة، وسفينة نجاتك أن يكون السلم محيط بك، لأنك إنسان قرآني نشأت داخل أروقة كتاب الله عز وجل، فسلمت من الشيطان ومن نوازغه ومن نوازعه. عندئذ أجاب عثمان رضي الله عنه، متى السلم والسلامة والراحة يا عثمان؟ قال رضي الله عنه، عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة إن شاء الله رب العالمين. اللهم أدخلنا إياها دون سبقة عذاب يا رب العالمين. مع محور السلام يأتي محور الرحمة. الرحمة تبدأ منا، هناك رحمة غريزية ورحمة مكتسبة، رحمة فطرية، رحمة الأم بولدها، حتى النمرة حتى أليفة الفه المتوحشة عندما ترضع يعني صغارها، انظر إلى الحنو والرحمة التي يقول فيها حبيبنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن الله قسم الرحمة 100 جزءا حجز عنده 99 يرحم بها الخلائق يوم القيامة، وأنزل إلى أرضنا جزءا يتراحم به الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها فتؤلمه. أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. المرأة في الأسر تضع طفلها الذي يحبو على صدرها وتنامه على الرمال الحارقة حتى لا يحبو الولد على الرمال الساخنة، لا تريد أن تؤذيه حرارة الرمال. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لصحابة، أرأيتم هذه المرأة بما تصنع من رحمة؟ طارحة ولدها في النار، يعني تمسك الولد تلقيه في الفرن في الأتون؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله بعباده أرحم من هذه الأم بولدها، سبحان الله. والراحمون يرحمهم الرحمن، رحمة فطرية غريزية الأم والأب الكبار، ورحمة مكتسبة يتراحم الناس. فأنت إن نظرت إلى أخيك باستهزاء وإلى زوجتك بازدراء فأنت فرعوني النزعة، تتكبر على خلق الله. أنت تنظر إليها لأنها أخطأت في أمر، ألا تدري أنك أخطأت في أمور؟ إذا كانت لك عين فللناس أعين، وإن كان لك لسان فللناس ألسن. وأنت إن صوبت نظرك في أعراض الناس ونظرت إلى هذه وهذه، كل واحد منهم لو نظر إلى عرضك أنت، ماذا أخذت أنت منهم وماذا أبقوا لك هم؟ اسأل الله أن يجعلك من الذين يغضون أبصارهم عن محارم الله ويغضون أبصارهم عن عيوب الناس ولا يرون في الناس إلا حسنات، ولا نريد. وأنا أقول دائما كثير منا صيادين للسيئات، صيادون للعيوب، أتمنى أن يكون بيننا صياد للحسنات. انظر إلى ابتسامته، انظر إلى كلامه، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، انظر إلى تفانيها في خدمة أولادها، انظر إلى إخلاصها لزوجها، انظر إلى هكذا، تنظر أنت إلى الشيء الجميل. هذا هو صياد الحسنات، كما كان السلف الصالح يرون النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى في الناس إلا فضلا وحسنات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. السلام والرحمة تأتي إلى البركة. أنت ترى البركة الآن حقيقة منزوعة من الوقت، لا بركة فيه، منزوعة من بر الأولاد. حتى الولد المطيع إن قبل يدك ورأسك مرة نسي سنة كاملة، لا يقبل يدك أو رأسك إلا إذا كان محتاجا إلى أن توافقه على الذهاب إلى مشوار كذا، أو إعطائه عدة جنيهات أو دراهم أو كذا أو كذا. للأسف الشديد تجده جالسا واضعا قدما على قدم وأنت واقف. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن جدك رحمه الله الذي مات من 50 سنة رأى هذا المنظر وعلم أن ابنك يصنع معك هذا لمات جدك من فوره مرة أخرى وعاد إلى قبره، وما تمنى أن يعود إلى هذه الدنيا التي يرى فيها هذا العقوق العجيب، وقد يناديه باسمه، وقد يرفع صوته، وقد يشيح بوجهه، وقد ينظر الولد إليك ازدراء، وقد يصفق في وجهك الباب، وقد يتمرد عليك ويقول أبي لا يفهم، أمي لا تفهم، أبي من الأقدمين، من الأوائل، من القرون السابقة، أنا الذي أفهم في عالم النت وعالم الإنترنت وعالم الشات وعالم العولمة، أما أبي هذا لا يفهم شيئا. هذا العقوق هو نزع بركة من رب العباد سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيد بركة البر إلى قلوب أبنائنا. البركة أيضا منزوعة من المال، غير منزوعة من الولد، منزوعة من المال. المال لا بركة فيه، أصبحت الألف تساوي درهما. لماذا؟ لأن العبد لم يتق رب العباد. المال المزكى فيه بركة، المال المتصدق منه فيه بركة. ملكان تحت العرش يناديان كل صباح وكل مساء، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. إذن العبد يرى أن البركة منزوعة من أموالنا لقلة زكواتنا وعدم حساباتها حسابا دقيقا. البركة منزوعة من المال لأن فيه شبهة وحرام. البركة منزوعة من المال لأننا نتطلع للأسف الشديد إلى ما ليس لنا. أيضا البركة منزوعة من رضا الزوج على زوجته ورضا الزوجة على زوجها. لماذا؟ لأن العبد لا يقنع بما آتاه الله عز وجل. جاء عصر العولمة وأفسد الناس الناس، هذا فيديو كليب وهذا مسلسل وهذه عارية وهذه كذا، حتى في ألعاب الرياضية لا نرى إلا عاريات ليست كاسيات، سبحان الله. والإنسانة المهذبة المؤدبة المحتشمة المختمرة والمنتقبة في بيته زوجتك هذه الحلال لك، أنت تراها يعني قبيحة يقبحها الشيطان في عينيك كي تمد عينيك إلى ما متع الله به أزواجا منهم. قال ربنا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا يستحي إعلامي عربي مسلم مثلا أن يظهر لنا صورة عارية على الجريدة أو مسلسل فيه إنسان عارية. بالله عليك هذا الإنسان ماذا نقول له يوم القيامة؟ كيف يفسد أبناءنا وشبابنا ورجالنا ونساءنا؟ سبحان الله، الرويبضة من الناس تخرج هذه على الشاشة تقول لقد عملت عملية شد في وجهها كذا، وعملت في شعري كذا، وأعمل رياضة بالشكل الفلاني، حتى إننا أصبحنا يعني الأخبار تنشر أن فلانة الممثلة الهوليودية أتتها نوبة كحة من الساعة 9:55 إلى الساعة 9:03 صباحا. لا إله إلا أنت سبحان. أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. أحيوا الحق، لو لم تخرج من الخطبة إلا بهذه لكفتك. أحيوا الحق بذكره اذكروا الحق واهل الحق واصحاب الحق قدوات الصالحة، اذكروا التقدم العلمي، اذكروا الناس الصالحين الحكام الصالحين، الامن والامان، السلم والسلامة، الدين والتدين، الاسلام والايمان، هذا الذي يذكر. اما ان يذكر بعضنا بعضا، يعني انا ارى ان كل اسرة آثمة اذا واظبت على مسلسل منحط منحرف لا يتقي مخرجه رب العباد، لانه اصلا مش مسلم. فلماذا نحن نشجع الناس على الفاحشة؟ لماذا؟ هذا الكلام لكل مسلم في مشرق الارض والمغرب، ليس في طائفة معينة. والمنبر مكان نصيحة، نسأل الله ان يتوب الذين يعني يأتون بالشر الى بلادنا والى ديننا والى اسلامنا والى شبابنا. احبتي في الله، السلام والرحمة والبركة تجدها واضحة اركانها الثلاثة في التشهد، تحيات، تجلس وتبدأ في الثلاثة. ولكن لنا ان شاء الله تكملة لهذا الموضوع بعد جلسة الاستراحة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ان تنتهي الصلاة التي يناديك المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وقلنا من قبل انه لم يناديك حي الى، وانما قال لك حي على، لان الصلاة ترفعك والفلاح يرفعك الى المعاني السامية التي انت من اجلها في هذه الحياة. وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انظر الى يعني سبحان الله عظمة هذا القرآن ودقة تعبيرات هذا القرآن والرسم الذي رسم به القرآن. الرجل الذي ضرب الله به مثلا في الكفر والجحود صاحب الجنتين ماذا قال؟ واضرب لهم مثلا الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. انظر إلى الصورة العجيبة هذه. ثم يقول قال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لو نظرت في المصحف تجد صاحبه إذ قال لصاحبه ليس بها ألف، يعني الصاد من الواجب بعدها ألف، صاحبه لا لن تجدها، قال لصاحبه من غير ألف. بعدها فورا بدأ المؤمن ينطق، قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك؟ تجد صاحبه فيها ألف، تتعجب، ربما نسخة المصحف هذه المطبعة نسيت. لا، المطبعة ما نسيت، أنت ما تدبرت. صاحبه الأولى ليس فيها ألف لأنه ظن أنه على شاكلته من الكبر والفجور والتمرد وإنكار النعمة وإنكار كرم الله وإنكار البركة وإنكار السلام وإنكار الرحمة، فليس فيها ألف، ظن أنه قريب منه. لكن المؤمن واضح المعالم تحت عنوان لكم دينكم ولي دين. قال له صاحبه فيها ألف، فانفصلت صاحبه، الصاد والألف انفصلت عن الحاء والباء والهاء سبحان الله. ففي انفصال عضوي وانفصال فكري وانفصال نفسي وانفصال تكويني، فذكرت الألف هنا لتفصل ما بين صاحب وصاحب. انظر إلى القرآن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون، فيها ألف. تعال إلى التوبة وهو يحدث عن جلسة أبي بكر بجوار النبي في الغار صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ليس فيها ألف. لماذا؟ لأن أبو بكر ملتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مفصولا عنه، ليس مفصولا عنه. لكن الكافر منفصل عن المؤمن، وهم لأنهم وصفوا النبي يعني حاشاه رسول الله بالجنون وما صاحبكم بهذا الانفصال في ألف. لكن أبو بكر سبحان الله، هذه الصورة من صور بركة الرسم العثماني في كتاب الله عز وجل، صورة من صور الرحمة الإلهية. أما في مسألة التحيات والتشهد فقد يطول بها الشرح قليلا، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. اللهم بارك لنا في أخواتنا وأعمارنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وحكامنا ومحكومين يا رب العالمين، وارزق حكامنا ببطانة خير تحثهم على الخير وتحضهم عليه، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أمن أبناءنا في سوريا، اللهم أمنهم من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظ أعراضهم واحفظ أموالهم واحفظ نساءهم وبناتهم وكبارهم وصغارهم، واردد اليد الآثمة إلى أصحابها يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد بهم سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرته وما هم بمعجزين لك يا رب العالمين. أنت الذي تقول للشيء كن فيكون، حول سوريا إلى أمن وأمان وسلم وسلامة. اللهم أمنهم يا رب العالمين، أطعمهم من جوع، اللهم ارويهم من عطش، اللهم اشفهم من مرض، اللهم أمنهم من خوف، رد اليد الظالمة عنهم يا رب العالمين، وانصرهم بنصرك الذي لا يرد عن القوم الكافرين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم جمع أبناءنا في العراق على قلب واحد، وأمن إخواننا في السودان، وأمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا في اليمن وفي الجزائر وفي تونس وفي مصر وفي الصومال وفي السودان وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله إن كنا من أهل الدنيا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أنت تجلس في لأداء التشهد أو التحيات في نهاية الصلاة، أول شيء هذه الجلسة بهذه الهيئة فيها شيء من راحة النفس بعد حركات خشوعية من قراءة وتلاوة وتدبر وركوع وسجود. في نهاية المطاف بعد أن دخلت إلى الصلاة بالتكبير تخرج من الصلاة بالتحية ثم بالصلاة على من علمك هذه الصلاة. التحيات لله، التحية جاية من الحياة أو من الحياة، الحياة اللي هو الربيع، الحياة الربيع يعني المطر ينزل فتحيا به الأرض، اسمه الحياة، حياة الأرض، أو يقول البلغاء ضحكت الأرض من بكاء السماء، لما السماء بكت عملت ايه؟ امطرت، والارض لما ضحكت ها انبتت. والفلاح والمزارع لا يرى جمال اكثر من ان يرى ارضه هي مخضرة، ولذلك لما صاحب الجنة عمل ايه؟ قال فخاوية على عروشها، يا الله يا الله خلق، فاصبح يقلب ايه كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها. وأول ما رآها فذكر الحسرة قبل أن يذكر السبب، يعني ذكر حسرته، ها زي واحد دخل كده المكتب عنده وجد الخزنة أو الخزينة أو الخزانة اللي فيها الأموال مفتوحة ومنهوب ما فيها، أول ما يعمل يعمل إيه؟ هو لسه لم يرى إيه اللي سرق وإيه كميته، وما هي ما الذي ضاع وإيه الأوراق وإيه المستندات، لكنه ظهرت عليه أثر الحسد، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. هنا بدأ الندم ولات ساعة من دم. طيب الأرض تضحك من بكاء السماء. ابن مسعود تلميذ الحبيب صلى الله عليه وسلم، ده واحد من صيادي الحسنات. عايزين مرة نتكلم خطبة عن صياد الحسنات ده، ايه رأيكم في الاقتراح اللي مش لطيف ده؟ فما تبحث يعني من الصياد الافكار. صياد الحسنات يعمل ايه؟ ماشي في البرية، خرج من الحجاز ورايح ناحية ناحية العراق، واحد اعرابي واضح انه لا يعرف من الدنيا شيئا، للأرض قاحلة، وعزك الله الحمار يعني حمار في الفقر باين عليه والعظام باين، ما فيش أكل ولا عشب. ونظر ابن مسعود في السماء في السحاب، وجد الأعرابي واقف يعاتب ربه، الأعرابي على سجيته كما هو، والرب العباد ما لنا ومالك، لا إله إلا الله، قد كنت تسقينا فما بذلك، أنزل علينا الماء لا أبا لك. يا الله، ده العربي زمان عشان كان مدرك اللغة، يقول له لا أبا لك لا أم لك، ثكلتك أمك دي هجاء. هذا يكلم من؟ رب العباد، رب العباد لنا ومالك، قد كنت تسقينا فما بذلك، أنزل علينا الماء لا أبا لك. لو سمع هذا الأعرابي أحد الذين تعرفهم وهو يتزيى بزي السنة وسمة السنة بس أخي من السنة تقطب جبينك في وجهنا. المهم، فماذا قال ابن مسعود؟ اللي حول ابن مسعود توتروا، كلام مش يا أخي الواحد يتكلم. أنت لو دخلت على مدير المؤسسة قل أعطيني حقي لا أب لك، يعطيك يعطيك شيء تاني، خلي بالك انت بطاقة صفر تمام. قال ابن مسعود صدق الأعرابي، لا أب لله ولا ولد. ده صياد حسنات ولا صياد عيوب؟ راح السوق يشتري شاه، وضع يده في جيبه وجد اللص سرقه، فالناس التابعين يعني ابن مسعود صحابي رسول الله اعلم الناس بكتاب الله، ده هو الصحابي الوحيد الذي قال 70 سورة من القرآن اخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرف اين نزلت، في سهل ام في جبل، في سلم ام في حرب، في مكة ام في المدينة ام بينهما، انا اعلم بال70 اين كانت وكيف نزلت. اللي قرأ سورة الأنعام بعد أن تلاها الرسول لأول مرة كلها فأعادها على الرسول كما قرأها أول مرة. ابن مسعود قالوا تعالى ندع على اللص اللي سرق ابن مسعود، هذا الفقير الصحابي الجليل، قال أنا صاحب المال، تزعلين ليه؟ واخدين على خاطركم ليه؟ أنا أدعو وأنتم أمنوا. ماذا دعا ابن مسعود؟ اللهم يا رب، إن كنت تعلم أن الذي سرق مالي محتاجا إليه فبارك له يا رب فيه، وإن كان غير محتاج إليه فاجعله آخر ذنب يرتكبه يا رب العالمين. أخ كريم من بلد ما، عربي مسلم، تزوج زوجتين، زوجة من بلده وزوجة من بلد مجاور، وكلتاهما أميتان، أمي لا يقرأه ولا يكتب، فعشان يوفق بينهما قالوا تعالوا نروح نحج. راح الحج، خلص طواف، راح على السعي، وقف على المروة، زوجته الأولى اسمها شمة، خلي بالك، فقال أنا أقول وأنتم كرروا، هما جهلة، قل اللهم، هما الاثنين يقول اللهم أزل الهمة، أزل الهمة، موت شمة، موت شمة، لا إله إلا الله، ده بالله عليك رايح حج؟ طب أنت كارهت الشمة، خلاص مش داعي تدعي عليها في السعي. فلك أن تخيل، هذا صياد حسنات أم صياد سيئات؟ ها؟ في ناس هذه ليست نكتة، هذا واقع. حصلت يعني. عشان تفكر ان انا بضحكك يعني بنقل لك الخبر ده نقل للخبر. فاكر انت الزوج العبقري اللي لاقي زوجته تذكرها اللي مرتبطة بابيها ارتباطا عجيبا عامل زي التوأم تسيقظ الصبح عاملة ازعاج لزوجها ابويا مريض يا ستي ايه الافكار اللي مش هتصل به ها بالهاتف اخواني يقولوا نتصل عليه يا الله الله عليه ليه يا ابني به عليه يعني انا اتصل من فوق يعني برضه فوقيه في الكلام حتى تقبل حتى في اللسان اتصل به مش اتصل عليه مش عليه دي عليه من فوق عليه دي تقريبا توقيع فرعون اتصل به به المهم يتصل بالاب فعلا يقول مريض ابويا في ورطه يا مؤمنه الله يرضى عنك يتصل بابيها فعلا يكون في ورطه المهم دارت السنون اتصلوا بالزوج يا فلان والد زوجتك البقاء لله قال يا الله ده انا لو خبرتها ده هي جوزها بيمرض بتمرضني انا زوجها بيكح انا اعطس زوجها عنده ابوها عنده مغص انا يجيني بتاع نقرس في الركب لا اله الا الله طب كيف اخبرها انا اقول لك شيء تحب تزوري ابوك اقول لك يا شيخ في خمس دقائق كانت حاطه اغراضها وجالسه له في السياره المسافة بين مدينة اللي عايشة فيها ومدينة أبيا 1200 كيلو متر عايز يعمل مدخل هو للإيه مقدمة للقضية قال لك يا ابن فلان احنا متزوجين كم سنة 24 سنة يعني فضل له سنة ويخرج لحسن السير والسلوك بنصف المدة المهم سبحان الله الله واحد من حضراتكم ربنا يبارك فيه قال يا شيخ حقيقة ما فيش في الفقه عندكم يعني العقود لها مدة العقد ده مش يشغلنا مدة الصلاحية يعني مثلا بعد يعني ما فيش بأي بند في الفقه هو عايز مدة صلاحية ما عارف ليه بدل مدة الصلاحية ما تكون يعني تنقلب عليه لأن أخلي الضوء يا راجل يا راجل اتق الله لا إذا كان بيتك من زجاج ما فيش داعي تحدث الناس بالحجارة ما توحدوا الله لا إله إلا الله عند ابننا اللي بيخرجنا برامج البيوت الامنة واحد من المساعدين من اسبوعين كده بقول يعني اللي يقتنع بالتعليم المختلط ودي عم ده زي اخوها زميلها ده زي ايه اخوها قلت له طيب اذا كان هو بيجلس جنبها ويعني ما فيش اي خواطر بتخطر بباله وديه للطبيب خلي بالك فبساعد المخرج يقول يعني ايه قلت له انت برضه هتروح للطبيب اوضح الواضح ازاي يعني في حدود للكلام في حدود للكلام يبدو الشيوخ لما يكبروا في السن يعني بينفلتوا شويه المهم في الكلام المهم بيعامل كل الناس على انهم اولاده صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي اقول لك شيء بصراحه من الاخر انا ما قلت ما بلاش احراج قدام العيال انا نويت على الزواج زواج ايه قال هتزوج عليا بس الست المنتقبة الصالحة القوامة الصوامة الا في موضوعات يعني الممات دون سبحان الله عندنا مثل عام في مصر يقول لك جنسته ولا جوزته يعني بركت شيله في الجنازة البقالة لا اسمه ايه يلا المهم بدأت تنفعل بدأت تني على بدأت تصرخ بدأت تضرب في الرجل وتتخبط في السيارة ساعة ساعتين ثلاثة من الطريق طويل بدأت أعصابها ايه يعني اقتربوا على بلدة أبيها خلاص فضل 20 كيلو لقد أسألك سؤال هل جربت علي كذبا قط قلت له أبد بصراحة لا استغفر الله أنت رجل صادق قال لا والله بصراحة انا لا هتزوج ولا غيره ربنا يبارك فيك ويبارك في العيال بس بصراحة عندي خبر مش ولا بد ابوكي ها البقاء لله الله يرحمه بس مش هتتزوج عليا هم درجات عند الله. خلي بالك انت يعني شوف ايه المصيبة الاكبر والمصيبة الاقل، يعني المصائب تأتي ايه يرقق بعضها بعضا. ابويا مات الله يرحمه عمره كده، طب من شو كان عمره كده؟ كان عمره كده، كان عمره كده. يا اخي ان شاء الله نعود الى التشهد والى التحيات. التحيات لله، العجيب ان التحية يعني سبحان الله، انا احيي انسانا يعني انا احييك، عارف يعني ايه؟ ادعو لك بامرين، بالحياة وبالحياة الطيبة، مش اي نوع من الحياة، فانا ادعو لك يعني يعني ايه؟ قال ربنا فلنحيينه ايه حياة ايه، طيب مش اي نوع من الحياة، لان الاخر اسمه ايه؟ اسمها ايه؟ معيشة. الحشرة والديدان والعزخ الطيور والحيوانات في الغابة دي اسمها ايه؟ لا تحيا، ده انما ايه؟ تعيش. ومن اعرض عن ذكري فان له ايه؟ معين. مش حياة، لا، الحياة دي من الربيع ومن الاقبال على الحياة بامرين، ان تحيا سليما معافى وان يحيا قلبك. طيب كيف تكون التحية لله؟ انا احيي البشر، صح ولا لا؟ انا احييك، ها؟ احييك يا فلان. كيف تكون لله؟ اللي هي تقديم فروض الولاء والطاعة لمولاك سبحانه وتعالى. تشوف الصورة، ولو قد استقبل السيد الرئيس وقبل اعتماد السفراء الجدد، بيعملوا ايه؟ يقدموا ملف الايه؟ الاعتماد في الدولة، تمام؟ هذه تحية من الدولة الاخرى باختيار هذا السفير المفوه المؤدب الى الدولة الاخرى الصديقة ليقدم فروض الولاء والطاعة، ولله المثل الاعلى. ده المثل الاعلى، سبحان التحيات لله سبحان الله. طيب وبعدين الصلوات والطيبات، في روايه الصلوات الطيبات، تتعجب لو في صلوات مش طيبات، في صلاه مش طيبه. لا، ايوه الصلاه اللي هي احنا نصليها هذه، وبعدها نبغي ونصنع المنكر ونتعدى على الحدود ونظلم الناس ونؤذي، سبحان الله العظيم. يعني يعني الاعلم في بعض الدول كان بعض من رجال الامن يعذبون الاخوه، ولما تيجي صلاه المغرب يقول يلا فكوا الخيول عشان هو حافظ يصلي من المغرب. صلي من المغرب؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. الله يرحمه شيخنا الشيخ كشك، كانوا ياخذوه من على باب المسجد يوم الجمعه بعد ما يخبط في النور، فالالاف تصلي مع السلامة فضيلة الشيخ والولاد الذين رايح صيف، لا طلع على الشط، طلع فسحة، لا إله إلا الله، لا نتكل على الله، مش مثلا يقف، لا المهم عن معلوم. فالتحيات لله، الصلوات والطيبات، أو الصلاة الصلاة الصلوات الطيبات، مش واو، سبحان الله. ولذلك واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، سورة صاد. ذا الأيدي يا واحدة، لما ربنا يتكلم عن قدرته، والسماوات خلقناها بإيه؟ بأيد وإنا لموسعون. لما تنظر في المصحف تلاقي اتنين ياء، أكيد تعرفين طبعا، بس أنا بعرف هاني خلاص، زعلان بعرف روحي خلاص. الأيد الأولى تلاقي ياء واحدة، الأيد الثانية ليه؟ لأن اليد الأولى يد بشرية قاصرة ضعيفة ففيها ياء واحدة، أما اليد الأخرى فهي قدرة الله لازم أن تتميز بيائين. شوف الكتابة المصحفية بس، وده الكتاب شوف الإعجاز، الإعجاز المصحفي سبحان الله العظيم. زي كلمة بالظبط، يعني شوف المسلم لما لما لما يركز في في في فيما فيما كتب في في في في في كلام الله عز وجل. عايزك تعمل واجب اليوم، اقرا كده في المصحف جزء او جزئين، ولاحظ الايه الكتابه الاملائيه لبعض الالفاظ، واسال اسال فيها، هتجد انك ارتبطت بكتاب الله تدبرا. التحيات لله والصلوات الطيبات، او الصلوات والطيبات. وبعدين السلام عليك ايها النبي، اين النبي في هذه الجلسة؟ صلى الله عليه وسلم. انت تعمل امرين في سلامك على رسول الله. الامر الاول، من الذي علمنا؟ اللي علمنا الصلاة، وقال صلوا كما ايه؟ كما رأيتم الله. طيب وكأن السلام، انا لما اسلم على واحد موجود ولا غائب؟ موجود. فكأنني أتخيل أنني حرمت مما أعطي لأبي بكر وعمر. كيف كان يجلس أبو بكر وعمر والصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا خطب كأن على رؤوسهم الطير، وأبو بكر يجلس على الدرجة الثالثة من المنبر ويطالع وجه رسول الله دائما. قال: أحب النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك. فكان يطالع هذا الوجه، النظر في وجه الصالحين، وجه الوالدين، إلى الكعبة، إلى المصحف، إلى السماوات، والتدبر إلى نعم الله. أولا ينعم على البصر بالبصيرة وينقي البصيرة من الغشيان أو الغشاوة التي تأتي عليها. اللهم اجعلنا من الذين إذا نظروا اعتبروا يا رب العالمين. فكأن أنت جالس تأخذ حظك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذه أبو بكر وعمر. السلام عليك أيها النبي. وبعدين قال: ما من مسلم يصلي عليه إلا ورد الله إلي روحي فأرد عليه الإيه؟ السلام. يا الله، طب كم مسلم يصلون؟ ها؟ وفي أي وقت؟ ها؟ احسب، بص كده على التوقيتات. المسلم الياباني اليوم إن شاء الله يصلي الظهر الساعة كام؟ طب الأمريكي، مش كل الأمريكي اللي في ديترويت في الشمال غير اللي في تكساس في الجنوب، واللي في الشرق غير في الغرب. طب والراجل بتاع شنغهاي، ها؟ متى يصلي الظهر اليوم؟ طب اللي في كازابلانكا، ها؟ طب اللي في ستوكهولم، ها؟ طب اللي في كينيا، طب اللي في مدغشقر، الله، طب اللي في استراليا، كلهم يصلون على رسول الله، وكل دي بصلاة الظهر فقط، ها؟ فترد إليه روحه، ها؟ سبحان الله العظيم. لما ترد إليه روحه كما قلنا من قبل لهذا المستشرق اللي كان بيعيب يعني على يعني عايز ياخذ مثالب على المسلمين، يقول: يا شيخ عمر، اين محمد الان؟ هو يعني في مؤتمر من المؤتمرات. محمد عند ربه. قال: حي ام ميت؟ قلت له: حي. ما دليلك؟ يعني إذا كان الشهيد الذي يستشهد في سبيل أرضه وعرضه ودينه ووطنه حي عند ربه، فما بالك بمن علمه الشهادة؟ طيب، يعني إذن هو حي عند ربه. نعم. طيب لماذا لم يسأل ربه أن يحمي له حفيده الحسين من القتل؟ قلت: لقد سأله. وبما أجاب الرب؟ قلت: إن الرب بكى. قلت: الرب يبكي؟ قلت له: إن عرفت السبب بطل العجب. قال: وما السبب؟ قال: قال له: يا محمد، إذا كنت لم أحمي ولدي من الصلب أحمي حفيدك من القتل. خد شيل، أنت عايز خد، أنت نرسم مع بعض بس في المناظرات، نخشش مع شمال شمال شمال أقرب شمال متطرف، يا سبحان الله، شو يمين متطرف. فالإنسان سبحان الله يرى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. شو الثلاثة مع بعض، الركائز هي، جينا الكلام سلام، ها، ورحمة، ها، مش بركة واحدة، ها، بركات. يا نوح اهبط بسلام منا، ها، وبركات عليك وعلى أمم من معك، وأمم سنمتعهم. إذن البركات من الله تتوالى، البركات في كل شيء، في كل شيء ترى البركة. شوف، أول ما تجد بنتك لبست الحجاب كده وبلغت، هذه بركة من الله، أسجد لله شاكرا. لما تلاقي زوجتك صبور عليك، خلي بالك برضو أنت متعب ولا مش متعب؟ صراحة ما أنت أجبتني من قبل وصريح، أنا قلت لكم قبل سؤال من 4-5 سنوات: تحب تزوج بنتك لواحد في مثل أخلاقك؟ كلهم قلت: لا، حرام عليك. صح؟ أنا أعتبر خدت إجابة، يعني أعتبر، يعني يقول لك: لا، دي بنت لطيفة ورقيقة وأنا عنيف، والأمها دي بنت مين؟ مش ليها برضو أب؟ ويحب إيه يزوج بنته لإيه؟ ها؟ لواحد حنون لطيف ظريف، سبحان الله. فنسأل الله السلام. يا رجل يا مؤمن، أنا في مشكلة جاءت لي، الرجل خد زوجته من بلد معين وذهب إلى بلد آخر، يعني فيه رقة الطبع، فأعجبته الممرضة وهي تعالج زوجته يعني. فراح من وراء زوجته وقدم لأهلها وتزوجها. عشان يدخل بلده بالمرأة الجديدة صعب جدا، عايز إجراءات وموافقات وشغلان، وهي غير منتقبة ولا غير محجبة. فلبسها النقاب وترك زوجته في الفندق في البلد الثاني، وأخذ جواز سفرها وعاد إلى بلده. ودخل بواحدة جديدة. مين يا أبويا دي؟ عيال كبار، أولاده في العشرينات وفي الثلاثينات. الولد كلمة عايزين أمك روحتهم الفندق الفلاني في البلد الفلاني، خدوا جواز سفرها. إيه بالله عليك كيف نظرة الابن لأبيه؟ يقول البركة منزوعة. الناس عندما تطيش عقولها أو تغيب عقولها أو للأسف الشديد يغيب منها روح الإسلام وحقائق الإسلام، خلاص يبقى لا أمن ولا أمان، سبحان الله. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. العجيب أن إحنا لما ندخل البيت والبيت لا فيه لا زوجة ولا عيال، أول ما نفتح الباب نقول إيه؟ ها؟ سلام علينا ها؟ وعلى عباد الله الإيه؟ صالحين. فنسلموا على أنفسكم إيه؟ تحية من عند الله إيه؟ مباركة ها؟ طيبة. الله أكبر. يعني إذا الإنسان في حتى الكون يصير صدى لدعائك وذكرك لله سبحانه وتعالى. فهذه السلام وهذه الرحمة وهذه البركة. كيف يأتي كل هذا؟ يأتي بإعادة صياغة الحياة مرة أخرى. أنا عايز إلى أن ألقاك إن شاء الله الجمعة بعد القادمة تراجع حساباتك. كيف أصنع سلاما لنفسي وللآخرين؟ كيف أرحم نفسي والآخرين؟ كيف تأتي البركة مني للآخرين فتأتي البركة من الآخرين لي، ثم بعد ذلك تنزل البركة علينا جميعا. أنا أريد أن أقول كلمة لأبنائنا السوريين والسوريات، يعني ليطمئنوا خيرا، إن فرج الله لآت وإن كرم الله قريب وفرج أقرب مما يتخيل العبد. هؤلاء الذين يقضون نحبهم كل يوم حتى صارت قلوبنا يعني مكلومة وصدورنا ضيقة، لكن إن الله عز وجل حليم يحلم على عباده، صبور يصبر على الظالم منهم حتى إذا أخذه لن يفلت. فاطمئنوا خيرا، فرج الله قادم، والأمن إن شاء الله لأبنائنا في سوريا قادم، ولنتعلم ويكون قدوتنا في هذا أبناؤنا الفلسطينيين الذين صبروا أكثر أو ما يقرب من 70 سنة على الظلم وآلة القهر وآلة سبحان الله، حتى صار الصغير عندما تراه عنده 6 سنوات يقف أمام العسكري الصهيوني بقوة وبحزم على يعني ظهر حقيبة المدرسة، والآخر معه سلاح يخاف ربما من حجر صغير في يد الولد أو أن الولد يرفع صوته عليه. لنتعلم من هؤلاء أهل الرباط. أيضا نتعلم من الأزمة العراقية الشديدة، ندعو الله أن يلم شمل العراق ويلم شتات العراق، وأن يجعلهم على قلب رجل واحد، وأن يهدي المصريين إلى خيرهم وإلى خير، أن يولي الله عليهم خيارهم وأن لا يولي عليهم شرارهم. أيضا السودان الذي قسم ونحن في غفلة من أحداثنا أصبحت السودان دولتين، هذا شيء غير طيب مؤلم سبحان الله. كل الذين يعانون في أرض الإسلام من آلام ومن محن، ندعو الله بإخلاص نية أن يعيد الله السلام لهذه الأرض، وأن ينزل علينا رحمته، وأن ينزل علينا بركته، وأن يبارك في أوطاننا وفي حكامنا وفي محكومينا وفي شعوبنا صغارا وكبارا. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، واختم لنا منك يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.